الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن في يوم الاثنين من شهر رمضان عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على آية 48 من سورة المائدة، وكلام الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته كلام مختصر مفيد ونافع سديد، فتأملوا معي كلامه في الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه إنما يكون أكبر حالنا كحال اليهود إذا استحللنا الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه يكون أصغر إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله على وجه العصيان، كما هو السارق يسرق على وجه العصيان يحكم بغير ما أنزل الله. فكلامه فصل دقيق، والأثر مشهور عن ابن عباس وهو مختصر ولكن معناه عميق. قال: كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر. نبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا الآيات، يقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن العظيم وأفضل الكتب وأجلها بالحق، أي إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لأنه شهد له ووافقها وطابقت أخباره وأخبارها لأنه شهدها ووافقها وطابقت أخباره وأخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخبرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها ومهيمنا عليه، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. وأيضا من معاني مصدقا لما بين يديه أنه مكتوب في الكتب السابقة أنه سيأتي نبي آخر الزمان ومعه كتاب. نعم. قال: ومهيمنا عليه، مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق وجاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكم فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لم يخالف. من معاني مهيمنا عليه حاكما، حاكما عليه، فيه الحكم والحكمة والأحكام. نعم. قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تجعل اتباع أهواءهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكل منكم أيها الأمم جعلنا شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل وفي وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف وتشرع في جميع الشرائع، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبع لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضي حكمته، ويؤتي كل أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم، فكل أمة تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: فاستبقوا الخيرات أي بادروا إليها وأكملوها، فإن الخيرات شاملة لكل فرد ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده، لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على أمر الله على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليها وانتياز الفصح حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. قال: ويستدل في هذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل ويحصل بها السبق إلى الله. مرجعكم جميعا الأمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الشرائع والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل الصالح ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء، ونحكم بينهم بما

خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر وهو كل ما خامر العقل يغطاه بسكره والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها والأنصاب والأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله والأزلام التي يستقسمون بها فهذه الأربعة نهى الله تعالى عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها فمنها أنها رجس أي نجس خبث معنى وإن لم تكن نجسة حسا والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها ومنها أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء الإنسان ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصائده وأعماله خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه فإنها فيها هلاكه فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها ومنها أنه لا يمكن فلاح العبد إلا باجتنابها فإن الفلاح والفوز المطلوب المحبوب والنجاة من الرهب هذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له ومنها أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس والشيطان حريص على بثها خصوصا في الخمر والميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإن في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين خصوصا إذا اقترن بذلك من الأسباب ما هو من لوازم شارب الخمر فإنه ربما أوصل إلى القتل وما في الميسر من غلبة أحدهما الآخر وأخذ مال الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب العداوة والبغضاء ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن وعن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته فالخمر والميسر يصدان عن ذلك أعظم صد ويشغل قلبه ويذهل لبه بالاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو فأي معصية أعظم وأقوى من معصية تدنس صاحبه وتجعله من أهل الخبث وتوقع في أعمال الشيطان والشباك فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة تراعيها وتحول بين العبد وبين فلاحه وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهل فوق هذا المفاسد شيء أكبر منها ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله هل أنتم منتهون لأن العقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا الآية طاعة الله وطاعة رسوله واحدة فما طاع الله فقد طاع الرسول وما طاع الرسول فقد طاع الله وذلك شامل القيام ما أمر الله به ورسوله مع مال والقوال الظاهرة الباطنة الواجبة المستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله كذلك وهذا الأمر أعم الأوامر فإنه كما ترى يدخل فيه كل ما أمر ونهي ظاهر وباطن وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله فإن ذلك الشر والخسران المبين فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين وقد أدى ذلك فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها والله هو الذي يحاسبكم والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه تمنى وناس من المؤمنين يعلم حال إخوانهم والذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربون فأنزل الله هذه الآية وأخبر تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي حرج وإثم فيما طعموا من الخمر والميسر قبل تحريمهما ولما كان النفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها قيد ذلك بقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أي بشرط أنهم تاركون المعاصي مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات ثم استمروا على ذلك وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن وعمل صالحا فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم الآيات وهذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا بد أن يختبر الله إيمانكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي شيء غير كثير فتكون محنة يسيرة تخفيفا من الله تعالى ولطفا وذلك الصيد الذي يبتليكم به وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء ولا غير مقدون عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال يعلم الله علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب من يخاف بالغيب فيكف عما نهى الله عنه ما قدرته عليه وتمكنه

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الآيات. يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر شهادتهما، وآخران من غيركم أي من غير أهل دينكم اليهود والنصارى وغيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرها من المسلمين. إن أنتم ضرتم في الأرض أي سافرتم فيها فأصابتكم مصيبة الموت أي فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبسا بعد الصلاة التي يعظمونها فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتمهما فلا حاجة للقسم بذلك، ويقولان لا نشتري به أي بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قربا، فلا نراعيه لأجل قربه منا، ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناه، إنا إذن إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما الشاهدين استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما إنهما كذبا وغيرا وخانا وما اعتدينا، إنا إذا لمن الظالمين أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة، ذلك أدنى يقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهه حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم أي أن لا تقبل إيمانهم ثم ترد على أولياء الميت، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين أصموا الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضر الموت في سبيل ونحو مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا الشاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتاوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل، فيبرئان بذلك من حق يتوجه إليهما، فإن لم يصدقوهما وجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما حق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تيمداري وعدي بن بداي المشهورة حين أوصالهما العدوي، والله أعلم. واستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتا، ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين، ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوى لا دليل عليها، ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز سفر التجارة، ومنها أن شاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسونها بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى، ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما، ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما، ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن إيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا، ثم يدفع إليهما ما ادعياه وتكون القرينة مع إيمانهما قائمة مقام البينة. تعظيم أمر الشهادة يمكن بالزمان كما قال الله عز وجل فيقسم من بعد الصلاة، يعني هذا من حيث الزمان، ويمكن تعظيم الشهادة من حيث المكان، يقال له تعالى أحلف عند المنبر مثلا أو عند الكعبة أو في المسجد، ويمكن تعظيم الشهادة باللفظ، يقول له احلف بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقصم ظهور الظالمين الكاذبين مثلا. فتغليظ الأيمان إما بالزمان وإما بالمكان وإما بالألفاظ. نعم. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الآيات. قوله تعالى عن يوم القيامة وما فيه من هو العظام وأن الله يجمع فيه جميع الرسل فيسألهم ماذا أجبتم أي ماذا أجابتكم به أممكم فقالوا لا علم لنا وإنما العلم لك يا ربنا فأنت أعلم منا إنك أنت علام الغيوب أي تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكرها بقلبك ولسانك وقم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك إذ أيدتك بروح القدس إذ قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام وأن الله عانه به وبملازمته له وتثبيته في المواطن المشقة تكلم الناس في المهد. وكان المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد كلام وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب متكلم والمخاطب هو الدعوة إلى الله ولعيسى عليه السلام ذلك ما لإخوانه من أولي العزم والمرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر. وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهد فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآية وإذ علمتك الكتاب والحكمة فالكتاب يشمل الكتب السابقة وخصوصا التوراة فإنه من أعلم بني إسرائيل بعد موسى بها ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. والحكمة هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي طيرا مصورا لا روح فيه فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وتبرئ الأكمه الذي لا بصر له ولا عين. هنا قال فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن فيه بإذن الله هنا مرة واحدة كهيئة الطير بإذني هذه مرة فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني هذه المرة الثانية ومر معنا في آل عمران مرة واحدة. قال بعض العلماء لأن تصنيع الطير من الطين على صورة ذوات الأرحام محرمة فأذن الله له ذلك لأجل المقصد الثاني. فهمنا هذه النكتة؟ تخلق من الطين كهيئة الطير هو محرم لكن جاء الإذن من الله لماذا؟ فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن المقصد الثاني. نعم. قال والأبرص قال وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فهذه آيات بينات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم أيد الله تعالى بها عيسى وقوى بها دعوته. وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ألما جاءهم الحق مؤيدا بالبينات الموجبة الإيمان به إن هذا إلا سحر مبين وهموا بعيسى أن يقتلوا وسعوا في ذلك فكف الله أيديهم عنه وحفظه منهم معصمة. فهذه من أن امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى بن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بها فقام بها عليه الصلاة والسلام تم القيام وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. وإذا أوحيت إلى الحواريين آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا إلى آخر الآيات أي أذكر نعمتي عليك إذا يسرت لك أتباعا وأعوان فأوحيت إلى الحواريين يلهمتم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي أوحيت إليهم على لسانك أي أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان بالباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار كما قال تعالى كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء مائدة فيها طعام هذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال الآيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك وعظهم عيسى عليه السلام فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل حاجة إلى ذلك فقالوا نريد أن نأكل منها وهذا دليل على أنهم محتاجون لها وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه العبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت.

لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب ومن اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه، ودين كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. ويحتمل أن الضمير عائد إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره. والمعنيان متلازمان، قوله الذين خسروا أنفسهم فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد من الملك المجيد، فهم لا يؤمنون إذا فإذا لم يوجد الإيمان منهم، فلا تسأل عن الخسائر والشر الذي يحصل لهم. يعني قوله يعرفونه، إذا رجعنا الهاء الضمير إلى الحق فهذا أعم، يشمل التوحيد، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل الشرك الذي هم عليه ولا ينكرونه. نعم. قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس والظالم لا يفلح أبدا. ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدا، وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول إذا أشركوا أين شركاؤكم، الآيات. يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة وأنهم يسألون ويبخون، فيقال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بهذا لذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. انظر متعجبا منهم ومن أحوالهم كيف كذبوا على أنفسهم، كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم الله غاية الضرر، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموهم عن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، الآية. أي من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خالي من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أقضية وغشية لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه على أمثال هؤلاء، وفي أذانهم جعلنا وقرا، أي صمما فلا يستمعون ما ينفعهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون الحق بالباطل ليدحضوه ولهذا قال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطر الأوين، أي مأخوذ من صحف الأوين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، وهذا من كفرهم، وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي الأنبياء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه ساطر الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلى أنفسهم وما يشعرون، وهم أي المشركون بالله المكذبون لرسوله يجمعون بين الضلال والإضلال، ينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرونهم منه ويبعدون الناس ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا، إن يهلكون إلى أنفسهم وما يشعرون بذلك. ثم قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، الآيات. يقول تعالى واخبرنا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار يوبخوا ويقرعوا لرأيت أمرا هائلا وحالة مفضعة، ولرأيتهم كيف قروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم في الآية رقم 21 هنا في بعض النسخ مكتوب كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين، في نسخة مركز الشيخ صالح يقول صوابه المعين، لأن بحثنا في المعاجم فلم نجد عوين بمعنى معين. أنا في نظري أن كلام مركز صالح غير صحيح، لأن العوين من العون، مقصوده بادعاء الشريك له والعوين يعني العون، أي ليس له شريك ليس له عون. نعم. أحسن الله إليكم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين يبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصدفت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه الأمنية، وإنما قصدوا ما يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم الكاذبون وقالوا منكرين البعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا، إما حقيقة الحال والأمر، والمقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها، وما نحن مبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي قال ليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب كنتم تكفرون. أي ولو ترى الكافرين إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما، قال لهم موبخا ومقرعا ومقرعا ليس هذا الذي ترون من العذاب بالحق، قالوا بلى ربنا، فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله،

كما كانت نافذة فيكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب قضاء القدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه وجميع الخلقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد بكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون أهل السماء والأرض. يعني الآية تحتمل المعنيين، تحتمل الآية معنيين، أن المراد بالكتاب الكتاب اللوح المحفوظ، وأن المراد بالكتاب القرآن. وهذا من بلاغة القرآن أن الكلام الواحد يشتمل المعنيين الحق. نعم. ثم قال تعالى: والذين كذبوا آياتنا صم وبكم في ظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين ورسله، أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا باب الردى، وأنهم صم عن سماع الحق بكم عن نطق به، فلا ينطقون إلا بباطل، في الظلمات أي منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي، وهذا من إضلال الله إياهم، فمن يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، لأن المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. ثم قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة، يقول تعالى لرسوله: قل للمشركين بالله العادلين به بغيره: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي إذا حصلت هذه المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها، هل تدعون آلهتكم وأصنامكم تدعون ربكم الملك الحق المبين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فإذا كانت هذه حالكم مع أمدادكم عن جد الشدائد تنسونهم لعلمكم أنه لا يمكن لكم ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، وتخلصون لله الدعاء لعلمكم أنه هو الضار النافع المجيب ولدعوة المضطر، فما بالكم في الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء، هل دلكم على ذلك عقل أو لقمنا عندكم من أو أم عندكم من سلطان بهذا، أم تفترون على الله الكذب. ثم قال تعالى: وقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بأساء وضراء لهم يتضرعون. الآيات يقول تعالى: وقد أرسلنا إليهم من قبلك من الأمم السالفين والقرون المتقدمين، فكذبوا رسلنا وجحدوا بآياتنا فأخذناهم بأساء وضراء، أي بالفقر والمرض والآفات والمصائب، رحمة منا بهم لعلهم يتضرعون إلينا ويلجؤون عند الشدة إلينا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم أي استحجرت فلا تلين للحق، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فظنوا أن ما هم عليه دين الحق، فتمتعوا في باطنهم برهة من الزمان ولعب بعقولهم الشيطان، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة، ليكون أشد عقوبتهم وأعظم مصيبتهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي استلموا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، والحمد لله رب العالمين على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين، فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدق ما جاءت به المرسلون. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الآيات يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها، فإنه المفرد بالوحدانية والإلهية، فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك، فلما عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات لننوعها ونأتي بها في كل فن ولتنير الحق وتتبين سبيل المجرمين. ثم هم مع هذا البيان التام يصدفون عن آيات الله ويعرضون عنها. قل أرأيتكم، أي أخبروني إن أتاكم على الله بغتة أو جهرة، أي مفاجأة، أو قد تقدم أمامهم مقدمات تعلمون بها وقوعه، هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين صاروا سبب الوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم، فاحذروا أن تقيموا على ظلمهم، فإنه الهلاك الأبدي والشقاء الصامدي. ثم قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الآيتين يذكر تعالى زبدة تمر. أحسن الله يقول. يذكر تعالى زبدة يذكر تعالى يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه بشارة ونذارة، وذلك مستدل لبيان المبشر والمبشر به والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت البشارة والمنذر والمنذر والمنذر به، والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة، ولكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين، فمن آمن وأصلح إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله ونيته فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولهم يحزنون على ما مضى، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أن ينالهم ويذوقونه بما كانوا يفسقون. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشهاب السلام. هذه السورة سورة الأنعام جلها كما قال الشيخ في الرد على المشركين. تأملوا ترتيب بديع ترتيب القرآن. أول شيء جاء الرد على اليهود لأنهم يدعون العلم فلا بد من نسفه، ثم جاء الرد على النصارى لأنهم يدعون العمل، ثم النساء اشتمل الرد على الأمرين اليهود والنصارى. وأما سورة المائدة ففيها أيضا ذكر اليهود والنصارى، وأما الأنعام فهي تكاد تكون خالصة في الرد على المشركين. وهنا يأتي سؤال، لماذا لم يذكر الله المجوس؟ لو كان هذا القرآن من عند البشر فهو ينظر للواقع الذي يعيشه، في قطب مجوسي في قطب رومي، الروم فيه اليهود والنصارى، لماذا يركز على اليهود والنصارى ويلغي المجوس؟ الكلام كلام الله عز وجل، الله يعلم أن المجوس بمسمى المجوس لا وجود لهم، خلاص سينتهون من الوجود، فما في داعي لذكرهم وذكر عقائدهم ودياناتهم. أما اليهود والنصارى فهم باقون إلى قيام الساعة، هذا لا يمكن أن يقوله إلا من علم الغيب وهو الله تبارك وتعالى. نعم. قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الآية يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مقترحين عليه الآيات والقائلين له: إنما تدعون أن أتخذك إلها مع الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله مفاتيح رزقه ورحمته ولا أعلم الغيب وإنما ذلك كله عند الله، فهو الذي يفتح الناس من رحمته فلا أمسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك، فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي ويطلب مني أمرا لست أدعيها، وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده، ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي، وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وإنقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك، قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون فتنزلون أشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الآيات هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم، ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ولا شفيع إلى من يتولى أمرهم ويحصل لهم المطلوب ويدفع عن المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من أمر شيء لعلهم يتقون الله بامتثال أمره واجتنابه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطرد عنك وعن مجالستك العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الإعراض سوى ذلك الغرض الجليل، فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق، وإن كانوا فقراء الأعزاء في الحقيقة، وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، كل له حسابه وله عمل الحسن وعمل القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر شد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم،

كرسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوفا مثله عليه الصلاة والسلام، لكنه مع شدة تعنت قومه ربما يستعجل لهم العذاب. أما أرحم الراحمين فلا مثل له جل في علاه. نعم. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل الغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين، وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأجال والرمال والحصى والترى، ما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتوي أرجاؤها ويشتمل عليها ماؤها، وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها. وبعض هذا المذكور يفي العقول العقلاء ويذل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمع على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط وجل من إله لا يحصى أحد، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتاب المحيط بجميع الحوادث. بعض الناس يتعجب من إحاطة بعض الحكومات بكل شيء لتركيبهم الكاميرات ونحو ذلك، يتعجب يقول أمور مطلع على كل شيء. طيب إذا قرأ هذه الآية فأي مقارنة بين علم الله وعلم المخلوقين المحيط بكل شيء جل في علاه. نعم. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآيات هذا كله تقرير الألوهية واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالى مستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة نومهم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيا، وتعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا أجلا، فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك هو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم إلا إلى غيري ثم ينبئكم ما كنتم تعملون من خير وشر، وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون عبده ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا حفظه له في حال الحياة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب مراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى حكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من خيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له، وأسرع الحاسبين لكمال علمه وحفظه لأعماله بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري وحكم الشرع وحكم الجزائي، فأين المشركين العدول من عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة، أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزون بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالك والبتان، وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفة وذهلت عقولهم في حبه ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية الآيتين؟ قل: المشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوا من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما

وذكر به أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من أوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه. وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت أي قبل اقتحام العبد لذنوب يتجري على علام الغيوب واستمراري على ذلك المرغوب. فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. وقوله وليس لها من دون الله ولي ولا شفعان أي قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق لا قريب ولا صديق ولا يتولها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع. وإن تعدل كل عدل أي تفتدي بكل فداء ولو بمن الأرض ذهبا لا يؤخذ منها إلا يقبل ولا يفيد. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أرسلوا أي أهلكوا وأيسوا من الخير وذلك بما كسبوا من لهم شراب من حميم أي ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قوله تعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا لا يدخل أيها الرسول المشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتب العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها. فإن كل عاقل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانها قبل أن تقام براهين على ذلك. فقال ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا وصف يدخل به كل من عبد من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر وليس لهم الأمر شيء إن الأمر إلا لله. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي أن ننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال والرشد إلى الغي من الصراط المستقيم إلى جنة النعيم إلى الطرق التي تفضي بسالك إلى العذاب الأليم. فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد وصاحبها كالذي استوته الشياطين في الأرض أي ضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه مصير إلى مقصده فبقي حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى والشياطين يدعونه إلى الردى فبقي بين الداعيين حائرا. وهذه حال الناس كلهم إلا من عصم الله تعالى فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة داعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين. ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين. فمن الناس من يكون جمع دواعي الهدى في أموره كلها وأغلبها ومنهم من بالعكس من ذلك ومنهم من يتساوى له الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان. وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن الهدى هدى الله والهدى ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله وما عداه فهو ضلال وردا وهلاك. وأمرنا أن نسلم لرب العالمين بأن ننقاد للتوحيد ونستسلم لأوامره ونهائه وندخل تحت رق عبوديته فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. ونقيم الصلاة أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها واتقوا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وهو الذي إليه تحشرون تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم وخيرها وشرها. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة خصه بذكره مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع فيه الأملاك فلا يبقى ملك إلا الله فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابقة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والباطن والخفايا لا إله إلا هو ولا رب سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة لا يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اثنين عليه ومعظما في حال دعوته للتوحيد ونهي عن الشرك إذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء إني أراك وقومك في ضلال مبين حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ودبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ألي يرى بمصيرته ما اشتملت عليه من أدلة قاطعة وبراهين ساطعة وليكون من الموقنين فإنه بحسب قيام الأدلة يحصله الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة قل قال هذا ربي على وجه التنزل معها مع الخصم أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك فإنه لا ينبغي لعقل أن يتخذ إلهه وهو بغير حجة ولا برهان. لذلك يقول العلماء كان إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم مناظرا ولم يكن ناظرا. فرق بين المسألة. كان إبراهيم مناظرا ولم يكن ناظرا. الناظر هو الذي يشك وأما المناظر هو الذي يأتي بالمسألة على سبيل التسليم وعلى سبيل الفرضية. نعم. قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم، هذا ربي فهل ما ننظر هل يستحق الربوبية وليقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعقل أن يتخذ له هو بغير حجة ولا برهان. فلما أفل أي غاب عن ذلك الكوكب قال لا أحب لا فينا أي الذي يغيب ويختفي من عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائم بمصالح من عبده ومدبرا في له بجميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة والاتخاذ إلها إلا من أسفل السفل وأبطل الباطل. فلما رأى القمر بازغا يطالع ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها قال هذا ربي تنزل. فلما أفل قال إن لم يهدي ربي لكون من قوم ضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعينه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت تقر حينئذ الهدى واضمحل الردى، فقال يا قوم إني بريء ما تشركون حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلاني، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى الله وحده مقبلا عليه معرضا عما سواه وما أنا من المشركين، فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وقام على ذلك البرهان. وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام نظرة من إبراهيم القوم ببيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفولته فليس عليه دليل. ومن قال بأن هذا كان نظرا منه هذا قول المتكلمين، ولم يقل أحد من علماء السلف إنه كان ناظرا، بل كلهم يقولون إنه كان مناظرا. نعم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني، فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى. فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه، ولا أخاف ما تشركون به، فإن لا تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، فلا تذكرون فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية، وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى فاصل بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانا بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمر لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه أي على بها عليهم والفلجهم بها نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم. قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب الآيات، ما ذكر الله تعالى عبده وخليل إبراهيم عليه السلام، وذكر ما من الله به عليه من علم ودعوة وصبر، ذكر ما أكرمه الله به من ذرية الصالحة ونسل الطيب، وأن الله جعل صفة الخلق من نسله وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير. فقال وهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين، كلا منهما هديناه الصراط المستقيم في عمله وعلمه، ونوحا هديناه من قبل وهدايته من أعلى أنواع الهداية الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد معالمه وهم أولو العزم الرسل الذي هو أحدهم، ومن ذريته يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى ذكر مع من ذكر لوطا وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه ولوط، وإن لم يكن من ذريته فهو ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل فجلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله داود وسليمان ابن داود وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون ابن عمران. وكذلك كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك نجي المحسنين بأن نجعلهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم، وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم وإلياس، كل من هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم معلوم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. وإسماعيل ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب والشعب العربي، والد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ويونس ابن متى، ولوط ابن هارون أخي إبراهيم. وكلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين، لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكر الله تعالى بقوله: ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. ومن آبائهم يبايا والهؤلاء مذكورين، وذرياتهم إخوانهم، أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم إخوانهم واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هداه، يهدي به من يشاء من عباده، فاطلبوا منه الهدى، فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره، ومن شاء هدايته هؤلاء المذكورين. ولو أشركوا على الفرض والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفة الأخيار لو أشركوا حاشاهم لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى. أولئك المذكورون الذين هدى الله بهداهم، اقتده يمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار، واتبع ملتهم، وقد اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي رسله قبله، وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاغ بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول صلى الله عليه وسلم أفضل رسل كلهم. قل للذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب منكم مغرما ولا مالا، جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم، إن أجري إلا على الله، إن هو إلا ذكرى للعالمين، يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيذرونه، ويتركون ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكرون بأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها والأخلاق الرضية والطرق المفضية إليها. فإذا كان ذكرا للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها والشكر عليها. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. هنا قوله أن الصحابة لاحظوا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، لأن الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فإذا اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بهدى الأنبياء جميعا فاقهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.